قوتكم ويغفر. الحمد لله الذي لم يزل عزيزا حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي ارسله ربه ليرى، وعلى ال محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا مجلس جديد ايها الاخوه من مجالس العروه الوسطى، نسال الله عز وجل للاسلام واهله ان يمسكنا بالاسلام حتى نلقاه به. تكلمنا في اللقاء الفائت عن تمام توصيف العلمانيه وانها دين مستقل، وطبعا اخذنا تعريفات اهلها وشهادات اهلها انها دين اسمه دين الانسانيه او الانسنه، وان هذا لابد ان يطبق العالم اجمع، وانه دوره ابدا انه يفصل الدين بالكليه زي ما الناس متوهمه زي ما ذكرنا من كلامهم. لا، ده بيطالب ان الدين يبقى موجود، وقال لك ان اليونان فيها مكتوب في الدستور الدين الرسمي كذا، يعني مش احسن مننا ولا حاجه، وان غيرهم بيقول ان الدين موجود ويمده وتمده الكنيسه وكل حاجه، لكن كل ده تحت هيمنه القانون. القانون هو اللي يتصرف، اللي هو انت شايفه هنا بالظبط بس مش حاسس بيه، لان في ناس بيسوقوا لهذه الديمقراطيه مع الاسف الشديد لا يفهمونها مثلا او لا يفهم دينه، فيسوق لها ويقول لك لا احنا الديمقراطيه بتاعتنا غير ديمقراطيه الغرب، ده هم هناك الحاج واحنا عندنا هنا، لا هناك دين زي ما انت عندك هنا الماده الثانيه وبتتكلم في دين بالظبط الكلام كده، لكن في النهايه ده كله تحت هيمنه الايه؟ تحت هيمنه القانون. اذا هذا شرك اكبر. ليه؟ لانه صرف وعبادة لغير الله ربه، صرف الحكم والهيمنة والسيطرة للعلمانية. عشان كده يا اخوة قلنا انه من الممكن جدا والجائز جدا والاصول جدا ان تقول ان العلمانية دين اخر، عشان كده لا يمكن ابدا ان يدخل المرء فيه. اذا نواقض، اذا كانت العلمانية شرك اكبر فما هو التوصيف الظاهر لها في الشرك؟ خلي بالك، اولا العلمانيه دين اخر، اذا كان المسلم تعلم، خلي بالك زي ما بيقول تنصر تهود تمجس تمشرك، المسلم دلوقتي تعلم تعلماني ما بقاش مسلم، خلي بالك اتخذ الدين الجديد دين رقم واحد. ليه؟ لانها دين مستقل، صح؟ بالتعريفات بتاعتهم ولا بتاعتنا؟ بتاعتهم وبتاعتنا، بس كلامهم هم بيقولوا ان دين مستقل، انا حبيت اي دين بس، لكن الاصل عندنا احنا بقى اللي هو تعريف الدين، واحنا خدنا في حلقه كامله وعدت عليك الكلام اللي في في في, في الحلقتين اللي فاتوا، مما لا يحتاج ان نعيده مره ثانيه هنا، ان صفه الدين من الهيمنه والعبوديه والخضوع والذل والحساب المحاسبه وغير ذلك، ده ايه؟ موجوده في الديمقراطيه، وزي ما ذكرنا من البادئ النجسه العشره بتاعتها. صح كده؟ يبقى هي دين مستقل، هذا ناقص في الديمقراطيه، يبقى هذا ترك الاسلام وذهب للدين الاخر. نمره اثنين امتناع عام. وخلي بالك بقى لما بتجيب سيره امتناع دي، خليك دقق معايا كويس، لانه لما بنقول امتناع بيطلع يقول لك لا تعالى الطوائف الممتنعه دي ما تكفروش، مش كلهم كفار، ده بيعذروا بجهل. ليه؟ قال لك الجماعه اللي منعوا الزكاه، الامام النووي بيقول لك ان هم كانوا حديث عهد الاسلام وكانوا لا يعلمون، وبعضهم معذور بالجهل والقتال ما كانش عليهم كده، مع ان الامام قلب الاجماع، لكن انا ما بتكلمش على الزكاه دلوقتي، اقول له لا انت كده مدلس ومجرم. ليه بقى؟ لان ما بتكلمش عن امتناع عن الشرائع اللي ممكن تعرف وما تعرفش، ده امتناع عن التوحيد، وده ضرب اخر. خلي بالك من الفرق، وقلت لك قبل كده ان الفقه هو الايه؟ الجمع والتفرقه، اعرف ايه الابواب اللي شبه بعض وهي الابواب البعيده عن بعض. فهذا فارق كبير بين هذا وذاك، ان التوحيد حكم الله عز وجل، نظام الدوله نفسه هو اتغير خلاص. فلذلك هذا امتناع عن التوحيد، بل اقول هذا امتناع عن الاسلام، لان العلمانيه فصل الدين عن الدوله زي ما قلنا في المبدا العاشر ليه لو تفتكروا، اللي فيها فصل الدين عن الدوله. فصل الدين يعني ايه؟ يعني لا يهيمن ابدا، لا يمكن للدين ان يهيمن، وانما يكون الدين موجود بما يريد القانون. يا ما تكلمنيش في الطوائف الممتنعه وتقول لي بقى ايه، لان في كلام ده وحد يعمل بحث ويقول لك بقى منع الكلام، ما تكلمش في ده، او الناس اللي امتنعوا من الختان مثلا. لا لا لا، انا بكلمك عن الامتناع عن التوحيد، امتناع عن التوحيد الذي صورته الحكم بما انزل الله. فهؤلاء ممتنعون، بيقولوا مش هنحكم بما انزل الله، يقول ربنا لك الخلق وليس لك الامر، زي ما العلمانيين قالوا بالظبط، وانا سمعت عليك كلامهم بالامس، قالوا ان المحرك الاول للكون هو الله، لكنه لا يدبر، الانسان هو اللي يدبر نفسه، عشان كده قال لك الانسان هو سيد الكون، مفيش اساءه. ما لخيش لخيش ومن لا لا فبعكش على سقفنا. هو انت بالظبط بتعمل كده. يبقى الشيء الثاني هو عقد امتناع لا اقول عن الـ عن الـ عن شريعه من الشرع ولا كده، انما عقد امتناع عن الاسلام كله، عقد امتناع عن التوحيد، وهذا ناقض بلا تردد لانه رفض للتوحيد. ثالثا هو حكم بغير ما انزل الله. ايه الفرق بينه من الاولاني؟ الاولاني قال له مش هحكم بما انزل، الثاني عمل ايه؟ قال له هبدل كده، يعني مش هحكم بما انزلت مش هقف بقى ساجد صفر كده، لا يعني مش هحكم بما انزلت يا رب وهبدل كمان. فراح جايب حكم الفرنسويين بقى وعجائز قمامه زباله بزاله هؤلاء القوم وحطها وبقى. فهذا ناقد رابع، خلي بالك. الناقد الخامس او الناقد الرابع، ده ناقد ثالث. الناقد الرابع موالاه كبرى. شوفوا يا اخوان، الموالاه موالاه المشركين مرتبتين، مرتبة كبرى مكفرة مباشرة. يا أيها الذين آمنوا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. قال قتادة رضي الله عنه أو بعض التابعين قال ليحذر أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يدري أو لا يشعر. خلي بالك من الكلام ده. هنا في عندنا موالاة كبرى وموالاة صغرى. في موالاة كبرى وموالاة صغرى. الموالاة الكبرى مكفرة مباشرة، الموالاة الصغرى كبيرة من الكبائر. الموالاة الكبرى فيها صور أربعة، خلي بالك من الصور، صور أربع صور. الصورة الأولى أن يحبه، أن يحب الكافر لأجل دينه. عارف اللي هي بتقول لك كل ما عدي على كنيسه بقول عليها شمعه تحط لها فلوس، وده دين يعني حاجه لطيفه والناس متسامحه، وكلام عن النصارى. هؤلاء احبتهم لاجل دينهم فكفرت مباشره. ليه بقى؟ ليه؟ هترجع لتعريف اصل الدين. يبقى الكفر بالطاغوت، يبقى لابد انك انت ترفض هذا الطاغوت. لا، ده بتحب الطاغوت اللي هو كله دين غير الدين الاسلام طاغوت، فبتحب الطاغوت. يبقى عملت ايه؟ نقضت اصل الدين. خلاص، حبهم لاجل دينهم. عشان كده يا اخوه نفرق هنا بقى، وانا مش عايز اعرض عليه بس اللي علينا نتكلم عن المباراه في الحب الخاص، لكن عشان كده نفرق بين الحب الجبلي والحب اللي هو حب العبوديه العباده اللي هو الطاعه لله عز وجل الذي ينقض ويقام. الحب الجبلي انك تلاقي الواحد بيحب ابوه او بيحب زوجته، فزوجته دي مكتوب كافره، ان الله عز وجل مثلا اباح لنا زواج اهل الكتاب، الكتاب يطلع بضوابط تبقى محصنه وتبقى من اهل الكتاب وكده. لما تزوج واحد امراه نصرانيه، طيب ده بقى هيبغضها ولا هيحبها ولا هيعمل ايه؟ هذا رجل سيميل اليها ام ولادي بقى وبتخدمني وبتاع، سيميل اليها جبليا. عارف زي ايه؟ زي واحد بيحب اكله كده، مفيش بينه وبين علاقه دينيه. يعني انت بتحب دقيقه الباميه، دقيقه الملوخيه، بتحب العدس، بتحب الكشري، ها؟ ده بيميل للاكل كده اكله، فمفيش بيني وبينه شيء ديني، صح ولا لا؟ مفيش بيني وبينه شيء ديني. اه ممكن تحب الجمبري، حاجات كده، مفيش بينك وبينه شيء ديني، خدت بالك؟ انما الحب التاني حب لاجل الدين. لازم تفرق بين الاثنين، علشان انت لو ما فرقتش بين الاثنين هتقرا بقى انك لا تهدي من احببت، فهتلاقي ان بعض اهل العلم يقول ايه؟ يقصد ابا طالب. فبعضهم يقول احب النبي هدايته، وبعض المفسرين يقول ايه؟ يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه، يريد ان يهتدي. الحب هنا حب جبلي، ان هو عمي ويعطف عليا ولي كذا، دي مساله ودي مساله ثانيه، خلي بالك من دي. المهم رقم واحد ان يحبه لاجل دينه، فاحبه لاجل الدين كفر. نمره اثنين ان ينصره لذلك، ينصره على دينه وينصره لرفعه قدره. اروح بعمل له الذره واعمل له البتاع واعمل له كده، اعمل له تقدم، يتقدم وهو يبقى عنده حاجات زي كده وخلاص ودينا شغالين واسمي برضه ايه؟ واخد جائزه نوبل، خلي بالك. ينصره في ذاته اللي خليه هو متطور وليه شكل وليه هيئه، فهذا ينم عن الموالاه. او ينصره على المسلمين مباشره، عارف بقى درع الجزيره والشغل بتاع زمان ده؟ هو ده كده بالظبط، اللي هو ايه؟ اللي هو ينصره على المسلمين. الفتوى الصلعاء اللي كانت بتقول لك العسكري الامريكي مش عارف يدخل عايز العسكري الامريكي اللي بينتسب للاسلام عايز يحارب في افغانستان ايام طالبان وكده نعمل ايه؟ طلعت فتوى قال له حارب الدنيا كلها بتكره الارهاب عرب مسلم يعني قال له حارب بدل ما يقول له انت منتسب للجيش الامريكي ازاي؟ ازاي تبقى في الجيش الامريكي؟ شاف ازاي؟ بدل ما يقول له كده قال له حارب وقاتل المسلم. نمر الثلاثة ان يتعد معه يتواعد مع خطاته وان لم يفعل. خلي بالك من ده وان لم يفعل يعني قول له انا عامل معاك اتفاقيه ايه الدفاع المشترك؟ عامل معاك اتفاقيه القتال اقاتل انا معاك وححميك وححمي حدودك وكده ومحدش يقربني. خلي بالك وان لم يفعل قال الله عز وجل ألم ترى الذين نفقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لأن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لنصرنكم. شايف إزاي؟ دول بقى إيه اللي حصل في القضية دي؟ القضية اللي هم راحوا بعض المنافقين وراحوا قاعدين متفقين معهم يا جماعة عايزين هنحارب معاكم إحنا معاكم وخلفنا على قلبكم وكل حاجة وبعدين خرجوا من عندهم قالوا إيه؟ قالوا البعض كده هو أنت هتقف معاهم فعلا؟ قالوا لا بس لو محمد صلى الله عليه وسلم انتصر هقول له انا معاك انا مسلم زي ما انا اهو لو هم انتصروا هقول لهم مش هنتفق معاكم. فكان هذا ناقض للاتفاق مجرد الاتفاق وطبعا ده بيتصور في الاتفاقات بتاعت البلاد اللي هو يتفق معاه ويدخل معاه في حكمه والكلام ده بقى صوره من هذه الصور ان يدخل معه في حكمه اللي هو قضيه بقى ايه قضيه الرجوع الى مجلس الامن في النزاعات والخلافات والتحكم اليه ده بقى ايه حكومات كافره. خلي بالك من ده تكفر على طول لانها بتتحكم للايه؟ بتتحكم لقانون هؤلاء ولفعل طبعا دول الشعوب يعني الشعوب ما طبعا هنتكلم عن ايه؟ هذه الحكومات اللي مضت. الصوره الرابعه بقى وهي بيت قصيد اداره البلاد التشبه به في اداره البلاد. هذه الديمقراطيه يعني. اللي يتشبه به من اولا واخرا. اولا واخرا ظاهرا وباطنا يدير كل شيء يتشبه به في كل انت النهارده في كل النظام اللي بيدير البلد زيهم بالظبط صح ولا لا؟ زيهم بالظبط. وده اللي بيقول فيه سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول من بنى بارض المشركين وصنع ما يروجهم العيد بتاعهم يعني ومهرجانهم عيد برضه وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامه. قال ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم على الاصل ده قال ايه؟ قال فقد يحمل هذا على التشبه المطلق فانه يوجب الكفر. تشبه بهم تشبها مطلقا فيوجب الكفر. عشان كده يقول لك ايه؟ لابس الزنار ولابس البتاع وراح الكنيسه معاهم كفر. ليه تشبه بهم تشبها مطلقا؟ غير سبب ازاي كده ايه؟ واحبهم طبعا وخلاص اظهر ايه؟ اظهر ذلك يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في الاقتضاء ايضا يقول عن التشبه بالمشركين قد يكون انحرافه كفرا وقد يكون فسقا وقد يكون خطيئه وقد يكون خطا فهذا من نوع الكفر والتشبه التام. هذه اربع صور يا اخوه للموالاه الظاهره منهم طبعا صوره دنيه جدا جدا جدا وهي صوره الايه؟ صوره ديمقراطيه. صوره الديمقراطيه سورة الديمقراطية هي موالاة هي مظاهرة موالاة الكبرى للديمقراطية. طيب إذا قلنا بقى إن هي الموالاة الكبرى وإن هي ديمقراطية منقوضة ناقضة للإسلام من هذه الوجوه يبقى نقول كده إنها مقاربة زي ما قلنا من فعلها يتوب إلى الله. لذلك هذا خطاب لأنفسنا ولمشايخنا ولعامة الناس الذين دخلوا في هذا الأمر سواء كان راح يختار الرئيس ولا راح يختار دخل في الديمقراطية أن يتوب إلى الله من الشرك الأكبر يراجع دينه لأنه أشرك شركا أكبر. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وإياكم. لا أشرك الشرك الأكبر نسأل الله العافية وفتح هؤلاء الفتح الأعظم على المسلمين زي ما قال البربهاري رحمه الله ساعة فتنة خلق القرآن قال أكفروا العامة دول دفعوا العامة إلى ذلك. فبنقول أهو لمن يصل الصوت إليه وتنشروا الكلام ده بين الناس يا إخوة هذا حكم قائم على ما قلتلكش كلمة من دماغي انا بقول لك الدليل اهل العلم والحمد لله هذه مسائل متوثقية مفيش خلاف. هذا هو الشرك الاكبر ولا عذر فيه الا بالاكراه، والاكراه لا يتصور في حالتنا. هقول لك ليه بعد كده في الشبه. لذلك من وقع فيه حمل اسم الشرك، قال ابن تيمية رحمه الله واسم الشرك ثابت قبل الرسالة. بعد كده قلنا الكلام ده قبل كده في قضية التحصيل والتقبيح والتحصيل والاحكام بما يغني عن اعادته. اذا لابد من التوبة من هذه الديمقراطية. كيف يتوب الانسان منها؟ اولا ان يأخذ صفة الكفر بالطاغوت اللي احنا ذكرناها قبل كده بقى. انا براء منكم، خلي بالكم يا اخوة، انا براء منكم. يبقى التبرؤ من الديمقراطية واهلها انا ما اديش دعوة بيها خالص، لا من قريب ولا من بعيد، لان هذا هو الشرك الاكبر، هو الطاغوت. صح. ويعتقد بطلانها. كلام ده اللي قلناه في الطاغوت انا قلتلك هعيدهولك تاني بشكل سريع علشان ايه؟ علشان لما نيجي بقى نسقط على الديمقراطيه، لما نقول يا الديمقراطيه دي كان وصفها ايه، طلعت شركة اكبر او زي ما انت شايفه. يبقى هي طاغوت لابد ان يتاب منه. صفه التوبه او صفه الكفر بالطاغوت تكون ايه؟ تكون اعتقاد بطلانها والكفر بها والبراءه منها وتركها. والله انا اصلا بتبرى منها وهي كفر فعلا. طب وبعدين هتعمل ايه؟ ناوي على ايه؟ احنا مش عارف هنعمل ايه، اصل لابد ان احنا عشان الظروف مفيش كده. من صنع شيئا من الكفر ظاهرا، احنا ذكرنا كلام القاضي عياض قبل كده لما قال اذا مال الى مله من الملل غير مله المسلمين او شك فيها او كده فقد كفر، وان اظهر الاسلام فكده مثلا بالشفاء. وان اظهر الاسلام ليه؟ لانه اظهر خلاف ما يعتقد. يقول لك انا راجل مسلم وراجل فاقي وراجل لا، اهلا وسهلا، انا ما بتكلمش على قلبك، انا بتكلم عن حاجه فيه منك. يبقى ان يتركها ايضا بظاهره وان يبغضها بباطنه وظاهره ايضا ويتبرأ منها، وان يكفر اهلها ويعاديهم. بقى ذكرناه المواقع الفاسد لكن قلنا فيه تفصيل. المهم هنا المعاداة هنتكلم فيها على قضية الجهاد، والتكفير هنتكلم فيها على قضية الايه، اصل الكفر بالطاغوت، اصل البغض في القلب. انت بتبغض في قلبك لكن يظهر عليك بعد ذلك ده ايه؟ ده اللي هو الاصل. فيظهر عليك بعد ذلك يخضع لايه؟ يخضع للمصلحة ويخضع لاعتبار المضرة والمصلحة. يبقى عندنا الاول التوبة منها على الصورة اللي قلنا لك عليها دي. نمرة اثنين، الا يعتقد الجواز. شوف يا اخو، في حد بيتصور يقول لك والله الديمقراطيه دي كفر، بس يعني اللي يعملها، انا شخصيا مش هعملها، بس اللي يعملها والله بقى عنده فتوى، يعني هو اللي يقصده مثلا مش فاهمين ولا حاجه، عنده فتوى. الاشكال بقى زي ما قلنا قبل كده مرارا انه ايه؟ ان هو نفسه لما اجي اقول له طب انت عقيدتك انت نفسك ايه؟ الاقيه شاكك او مجوز، يقول هو كفر لكن يجوز فعله، بس الميل لغيري، اما انا لا، لكن يجوز لغيري. طب اللي يرى جواز ده بقى مجرد الجواز او تجويزه للغير ده ايه؟ هذا يكفر. ذكرنا نص شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في الاختيارات العلميه الذي ذكره الدعلي انه قال والرده عن الاسلام انما تكون بعباده غير الله عز وجل وكذا وكذا، وذكر اشياء وبعد ذكر منها ايه؟ قال ان احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل مع المشركين او جوز ذلك. هذه جوازه. يبقى ممكن هو يكفر بانه يجوزه، يقول لك يجوز والله انه يعمل كذا كذا، جوزه فات. طيب ذكرنا كلام ابن القيم في العلم اللدني، منزلة العلم في مدارج السالكين، لما اتكلم عن العلم بتاع الصوفية اللي هو الصوفية ان هم بيسوقوا الشرائع وكده، فقال ومن من من من من ظن انه مع محمد صلى الله عليه وسلم كالخضر مع موسى، يعني يلتزم بالشريعة كالخضر مع موسى، فقد خلع ربقه او جوز ذلك لاحد من الامة فقد خرج من الاسلام بالكلية. وذكرنا الفتوى بتمامها بفصلها ونصها قبل كده تراجعها. يبقى جوز ذلك، خلي بالك من قضيه الجواز. طب القاضي عياض مثلا في الشتاء بيقول ايه؟ ده بيتكلم عن الـ عن الـ الـ الـ الكفر بالملل الاخرى، بيقول ولهذا نكفر من دان بغير ملة المسلمين من الملل أن وقف فيهم أو شك أو صحح مذهبهم وإن أظهر الإسلام وإن أظهر مع ذلك الإسلام واعتقده واعتقد إبطال كل مذهب سواه وهو كافر بإظهاره ما أظهر من خلاف ذلك. خدت بالك من النص ده؟ طب احنا عندنا شيء ايه؟ هو صحح مذهبهم. من التصحيح للمذهب ان اقول لك ايه؟ ان يقول لك يجوز لك ان انت تفعله يجوز لك ان انت تفعله ان هو يعني مش هيكفرك ولا حاجه. لانه جزء هذا من التصحيح هذا المذهب فضلا بقى عن اللي بيمدحوا هذه الديانات. خلاص؟ ولذلك قال الشيخ محمد عبد الوهاب وانا برضه قلت لك مش هحتاج بأئمة الدعوة بس انا بقول لك وقت النقد اللي ترجمه العلماء اهو جه الشيخ محمد عبد الوهاب في النقد التاسع وقال ايه؟ وقال وان اعتقد انه يجوز له او يسوغ له ان يترك شريعه محمد صلى الله عليه وسلم فهذا نقد لانه واخذ كفر مخرج من الله. طيب شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله بيقول ايه؟ فالحرام ما حرم الله ورسوله فالحرام ما حرمه الله ورسوله والحلال ما أحله الله ورسوله والدين ما شرعه الله ورسوله ومن سوّر قال هنا ايه ومن شرع للناس او سوّغ لهم غير شريعته فهو كافر مشرك. شرع يروح يعمل قوانين ها او سوغ قال لك روح اقف واحسن وكامل ليه خلي بالك بقى عشان كده بتقول لمن دعا الى ذلك ان يتوب سواء كان شيخا عالما او كان طالب علم او كان من العامه خلي بالك من المساله دي عشان لا تلقى الله حابط العمل. ابن القيم رحمه الله ذكر في مدارج السالكين ان مجرد الظن أن ترك الشريعة جائز فهو تعطيل للخليقة برمتها وهذا منافق لقوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ترجعون. فهذا إيه؟ ناقد ظني أن يظن في نفسه أنه ناقد اعتقادي أن يظن بس مجرد أن يعتقد في نفسه أنه يجوز له أن يترك هذه الشريعة وأن الله عز وجل يترك العبادة هملا بلا شريعة يبقى إيه؟ يبقى كفر وخرج من هذه الملة. يبقى نمر في اثنين عدم رؤية الجواز وفيها اللي هو ايه اللي هو أذن للناس بقى وفيها طبعا الإجماع اللي ذكرناه قبل كده عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وذكره الشيخ الإسلام ابن القيم أيضا رحمه الله وغيرهم أنه قال والأمة مجمعة على أنه لا يأذن أحد لأحد في الكفر إلا المكره بالإجماع ما فيش إلا مكره بس. وهقول لك بعد كده إن ده مش وضع إكراه ولا حاجة لكن قالوا لا يأذن أحد لأحد في الكفر إلا المكره فمن جوز ذلك أو رآه جائزا فيراجع دينه. أنا بقول لك أهو عشان خلص ذمتي لنفسي ولك فليراجع دينه لأنه هذا أيضا من الكفر. طيب الشيء الثالث وهو ألا يرى طاعة هذه الديمقراطية أو العلمانية. قلنا إن دي قضية بيقع فيها بقى طوائف هذه التقنية نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياه. إيه اللي بيحصل بقى؟ إن يقول لك والله أنا شخصيا بقول للديمقراطية وإن هذا حكم غير ما أنزل الله لكن الراجل اللي بيحكم كذا يقول لك راجل جاهل راجل متأول والله من حوله يقول شوية حاجات كده ملهاش أي قيمة علمية. خلي بالك يعني عشان زي ما احنا ذكرنا اهو المسائل دي بالاجماع بالاتفاق لا عذر لا بتأويل ولا بخطأ في الاجتهاد ولا هو العذر الإكراه. طيب أمال إيه يعني إيه طبعا احنا اتكلمنا في الاعذار عن المكلفين خلي بالك عشان ما حدش يقول لي بس والله واحد مين والله واحد مش عارف يعمل طوله احنا بنتكلم عن المكلفين اعذار المكلفين اللي هو يرفع عنه التكليف يعني يعارض التكليف زي ما ذكرنا كلام الشاطبي وغيره. طيب هو يقول لك لا والله انا لو كفره هيعذره بالكلام ده لما يقول انا بعذره يقول له طب انت تشهد ان هذه الديمقراطيه كفر يقول اعذره خلاص صح اصلي ليك يبقى نزلت على الاسلام لكن كل انك بتعذره فانت جاهل وانضراب. تعالى بقى ابين لك ان المساله دي مساله فقهيه مفيش عذر في اصل الدين مفيش عذر في اصول الدين طبعا على الاصل الكبير مفيش حاجه اسمها واحد يجتهد ويحد الشرك مفيش الكلام ده زي ما ذكرنا في كلام الشوكاني رحمه الله وغيره انه اذا اجتهد فاباح التوحيد او القدر فان هذا يكفر باتفاق خلاص. طيب هو الحد هنا لازال عنده اصل الدين لان هو يكفر بالطاغوت برضه، بس عنده اشكال في واحد بيكفره او ما بيكفروش، او يعني بيقول ان هو مش كافر عشان عنده اشكال في العارض وكده، فده يبين له اولا ويعرض كويس كده. وهنيجي الكلام ده في مساله التكفير ان شاء الله، لكن الحد هنا كويس لان دي تفصيل في العازل. العازل ده لو عذر يعني قال لك شكله مفيش حاجه او ايه برضه يعني هو ربنا سبحانه وتعالى لازم يكون له نائب ولا حاجه، ده كفر خلاص لانه انفسخت عنده لا اله الا الله. لكن اذا هو امتنع عن التكفير لاجل انه يقول انه معذور بالجهل مش لهوى ولا حاجه، المعذور بالجهل نقول له بقى ده نفهمه ان مفيش عذر في ده وكده، وهنناقش ان شاء الله كلام العلم ساعتها لما نتكلم في تفاصيل العذر. بس انا بكلمك كده عن قضيه بقى الناقد اللي هي مساله طاعه النظام، يجي يقول لك بقى والله هو ده لسان مسلم. طيب هنفهمك المساله دي، قبل ما افهمه هلاقيه بيقول للناس ايه يجب عليكم طاعته ويحرم الخروج عليه. اقول له لا بس فرم كمان يجب عليكم طاعته، دي بقى خطا كبير جدا جدا جدا يخرجك من المله دغري، لانك انت مش مختلف في شخص الرجل واحكامه الشخصيه. النظام الان يا اخوه زي ما انت شايف النظام العلماني ده هو اسمه نظام، عشان كده لما نتكلم مين اللي يكفر في النظام ان شاء الله هفهمك بقى قضيه مين اللي يكفر فيه. ده مش واحد. ليه بقى؟ لان ده نظام كامل بيحكم الناس، فاللي يقول الناس اطيعوه الرئيس اللي موجود والوزراء اللي موجودين بيحكموا على وفق هذا النظام. يحكمك بالديمقراطيه اللي هي الذراع الاداري للعلمانيه، يحكمك بدين ثاني، فلما تقول اطيعوه يبقى بتقول اطيعوا هذا الدين هذا النظام. لان اصل الطاغوت هو الدستور ده اللي بيحكم بيه الناس، اصل الطاغوت هو العلمانيه نفسها. وبعدين الذي يقوم بتطبيقها على الناس بالحديد والنار، المجرمون دول هم دول بقى ايه؟ دول الطواغيت ايضا يقومون عليها، لكن اصل هذا الطاغوت هو هذا الحكم. يبقى لما تقول له اطيعه وده راجل حاكم مسلم وتسحب عليه الاحكام السلطان بقى ظل الله في الارض والجماعه اللي هم اللي هو ابرد من الثلج. يعني ترى رجل بارد الى حد شديد جدا وقد سخن جلده وجهه وكسف لحم كبده، انه قاعد يمدح في هؤلاء بالطريقه دي وحاجه يعني صعبه خالص. طيب انت فاهم بتقول ايه للناس؟ ده مش الحجاج يا اخو، الحجاج بيحكم بالاسلام وبعدين في فريق من العلماء كفره وتقول له خلاص والله انا لا اكفره، انا لا اكفره، خلاص انا اصلي وراه، عبد الله بن عمر كان بيصلي وراه، خلاص مساله بسيطه. ايوه يعني بيحكم بالاسلام، عنده تجاوزات في بعض الاحكام وجاي لك بيحكم بالاسلام. النظام الحاكم للبلاد ده هو الاسلام. انما انا لما اقول انا مش مكفر الراجل دوت وامر الناس بطاعته بامره بطاعه العلمانيه. خلي بالك المساله دي دقيقه جدا، بتامره بطاعه الديمقراطيه. يبقى انت بتقول لهم اعبدوا هوبا، بتقول لهم بقى ان فلان كفر ولا مش قضيه فلان. خلي بالك، يبقى من امر بطاعته فهو كافر يخرج من المله وبشرط. هذه نواقض ثلاثه عند التوبه. ثم نقول ما هو نظام طه نفسه وكيف تقع حكم هذا التكفير؟ ما هي طرقه؟ اولا هذا يبين يبنى عليه بعد ذلك ان هذا التكفير طوائف عز وجل ان يعافي المسلمين منهم. لكن هذا ما ازيل عليه ان شاء الله عز وجل في لقاء اتي. اسال الله عز وجل ان يجعلني واياكم ممن اذا زهي بدر واذا زهي انتهى وعقل نفسه فهدى لنفسه واصدق بهذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.